بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا إلى الفصل الخامس عما قاله آداب الطالب في حياته العلمية. كنا تحديدا وصلنا إلى الأدب 31، حيث يقول اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. اللجوء إلى الله تعالى، اللجوء إلى الله أمر عام في الطلب والتحصيل وفي غير الطلب والتحصيل، لأن الله عز وجل يقول ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، يعني إلجأوا واحتموا واعتصموا بالله رب العالمين. فمن هذه الأمور كذلك حفظكم الله تعالى ما يكون في الطلب والتحصيل للعلم حفظكم الله. فيقول هنا اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. واعلموا حفظكم الله أن الهدف من هذا الأدب، هل تكون صعوبة لبعض العلوم عائقا في الطلب؟ إذا وجدت بعض العلوم وبعض المسائل وبعض الفنون صعبة عليك، هل هذا يعيقك ويمنعك من الطلب، أو أنك تستمر في طلبك للعلم ولا يكون ذلك مانعا لك عن طلب العلم؟ هذا أيضا أراد بإشارة أن يوصله إلينا حفظكم الله تعالى. فقال هنا لا تفزع، يعني لا تخف، لا تفزع يعني لا تخف إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، يعني لا تخف إذا لم يسهل الله عز وجل لك في علم من العلوم. فليس بشرط لطالب العلم وطالب التحصيل أن يحصل كل العلوم وأن يفهم كل المسائل، هذا ليس بشرط. هناك مسائل حفظك الله العلماء قالوا تجاوزها إلى غيرها، وكل مسألة لا يدركها العقل ينبغي أن تتجاوز إلى ما بعده، وأن تترك هذه، وأن تقول والله هذه المسألة سبحان الله يعني لم يفتح الله عز وجل علي فيها من شيء، هذا العلم مثلا الله عز وجل لم ييسره لي. وهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، ولا يذم الرجل عليه، إنما يذم الرجل إذا تكلم يا طلبة العلم حفظكم الله في شيء يجهله وأقحم نفسه فيه، في شيء يجهله وأقحم نفسه فيه، فيكون مذموما على تكلمه بجهل، لأن الله رب العالمين يقول في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا يجوز للعبد أن يتكلم في علم من العلوم لا يحسنه، أو في مسألة من المسائل لم يحصلها، وليس بعيب أن يقول الله أعلم. لماذا إخوة؟ فإن الملائكة التي في علمها أوسع منا قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لأن العلم بالتعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لأن العلم بالتعلم. نصف العلم أن تقول لما لا تعرف لا أدري، أن تقول لا أدري، وهذا ليس بعيب. ولذلك حفظكم الله تعالى لا يجوز للعبد أن يتكلم فيما لا يحسن أو ما لا يعلم. وكما كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول من تكلم في غير فنه أتى بإيه؟ أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه، يعني تكلم فيما لا يحسنه، أتى بالعجائب، ستسمع عجبا عجابا منه إذا تكلم فيما لا يحسن ولا يفهم يا طلبة العلم. فهنا يشير إلى هذا الأمر، هل بعض العلوم أو بعض المسائل لما تصعب عليك هل تكون عائقا لك عن الطلب والتحصيل؟ لا، يريد أن يعلمك هذا، ويريد أن يعلمك بهذا الأدب أيضا أن تلجأ إلى الله رب العالمين، أن تلجأ إلى الله رب العالمين. فيقول لك لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت، تعاصت يعني صعبت، تعاصت فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير. ولكن انتبه، هذه العلوم التي سيتكلم عنها هي علوم الآلة، لا يتكلم أن المشاهير من الأعلام الكبار تعاصت عليهم العلوم التي هي علوم الغايات الأساسية، لا، إنما علوم الآلات. علوم الآلة ممكن حفظك الله تعالى تعصى على واحد من العلماء الكبار، النحو، الصرف، البلاغة، المنطق ومقدماته، ما يكون من الحساب، مواريد، لكن لا تعصى عليه العقيدة، لا تعصى عليه التفاسير وهو يتكلم فيها. لا، هذه الأمور ليس هو المقصود مما سيذكره الآن. سيقول لك فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك، يعني منهم من قال بلسانه هذا الكلام وأخبر أنه لا يحسن هذا الفن، أو أن الله لم يفتح عليه فيه، فقال كما يعلم من تراجمهم. وهذه أمور تراجمهم، يعني الأشياء التي كتبت عنهم حفظكم الله تعالى من تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة ومن حياته ورحلته في طلب العلم ومن ذكر شيوخه ومن ذكر طلابه إلى غير ذلك من هذه الأمور. فيقول هنا ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم بعض هؤلاء الأصمعي في علم العروض. الأصمعي الإمام اللغوي الكبير حفظكم الله تعالى، والأصمعي كان سلفيا، وهو واحد من أهل اللغة السلفيين. وأنا جمعت أسماء كثيرة جدا بفضل الله لأهل اللغة الذين كانوا على العقيدة السلفية، سأتيكم بالورقة التي كتبت، لأن للأسف الشديد أحيانا يعني الناس والطلاب يسألون في اللغة، لأن أيضا تخاف وأنت تقرأ حتى في اللغة. نعم، تخاف وأنت تقرأ في اللغة، تخاف وأنت تقرأ في اللغة. لماذا؟ لأن أهل البدع يبثون ويدسون بدعهم حتى في داخل اللغة، حتى في داخل اللغة حفظك الله تعالى. ولذلك أنت وأنت تقرأ ينبغي أن تنتبه حتى للمشاهير، يعني مثلا ابن هشام مشهور جدا، مشهور جدا في قطر الندى، ومشهور في شذور، في شذور في كتابه شذور الذهب في معرفة كلام العرب. واضح. ابن هشام، انتبهوا، ابن هشام أشعري ليس بسلفي، ابن هشام أشعري، وله أشعريات موجودة في قطر الندى وموجودة في شذور الذهب. ولذلك كنا ونحن نقرأ في كتاب قطر الندى كنا نبين المواضع التي فيها أشعرية لابن هشام، وينبغي على الشيخ أو المعلم أو المدرس عموما بوجه عام والأستاذ وهو يقرأ مع الطلاب في مثل هذا أن يحذرهم، إلا أن يكون جاهلا بعقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه مصيبة، لأنه حينئذ سيدخل عليه ذلك ولا يدري هو في النحو، يعني حينئذ تكون مصيبة لأنه أصلا في النحو ولا يدري هذه الأشياء، فستكون مصيبة. فانتبهوا لمثل هذه الأشياء. فالأصمعي لم يفتح عليه في علم العروض. علم العروض هو العلم الذي يعتني بأوزان الشعر، لأن العرب تكتب على أوزان وبحور حفظكم الله، فهو لم يفتح عليه في ذلك. يقول والرهاوي المحدث في الخط. الخط كان قديما مهما جدا، الآن قد يتغاضى الناس عن ذلك، لأن مهما كتب في النهاية سيخرج هذا الورق مكتوبا على الحاسوب، مكتوبا على الحاسوب، وكل الناس ستستطيع أن تقوم بقراءته. قال وابن الصلاح في المنطق، وابن الصلاح في المنطق المحدث الكبير حفظكم الله، ابن الصلاح لم يفتح له في المنطق. المقصود بالمنطق هنا حفظكم الله المقدمات الكلامية التي يتكلمون فيها عن التعاريف والتقاسيم والفروع والأجناس وكذا وكذا من هذه الأمور، وهذه لا بأس بها، هذه لا بأس بها في تعلمها. كذلك قال وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، يعني هو كان نحويا، كان نحويا ولم يكن صرفيا. والسيوطي في علم الحساب، علم الحساب الذي يستعمل في قضية المواريث، النصف والربع والسدس وكذا وكذا وما هذه، لأن بعض الناس يسأل لماذا يتعلمون الحساب الجبري، يعني لماذا؟ من أجل بعض العلوم التي يدخل فيها. قال وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. ولما يتكلم العلماء أنهم لم يفتح لهم في النحو، لا يقصد يعني ما يساوي الأجرومية عندك وهكذا، لا، يعني هل تظن مثلا هؤلاء مثلا لا يعرفون الفاعل من المفعول من الحال من التمييز؟ لا، ليس هذا. هو يعرف هذه الأشياء، إنما علم النحو أبحر من ذلك، أوسع من هذه الأمور. هو لا يقصد هذا، يعني تقول سبحان الله الحمد لله الفراء أبو حامد الغزالي أنا أعلم منهم بالفاعل والمفعول، لا لا، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. النحو واسع، حفظك الله تعالى. يقولون العلماء، يقولون النحو هو أوسع علوم العربية، النحو أوسع علوم العربية. ولذلك أنت تجد في النحو حفظك الله كتبا كثيرة جدا، أنت تجد في النحو كتبا كثيرة جدا حفظك الله تعالى، لا تجد هذا نفع الله بك موجودا في الصرف مثلا أو في البلاغة، ليست هذه التوسعات، ليست هذه التوسعات موجودة في هذه الكتب. فهذا هو المقصود حتى تتضح الصورة يا طلبة العلم. فيقول فيا أيها الطالب، فيا أيها الطالب، ينادي عليك نداء الإيه؟ نداء البعيد بياه حتى تنتبه، ثم يأتي بأيها وأي التي للتنبيه. فيقول فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، ضاعف الرغبة في الطلب والتحصيل، الرجاء للفهم، وانظر حفظك الله بعده، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. فإذا أردت أن تتعلم حفظك الله تعالى فخذ بهذه النصائح، ضاعف الرغبة، لابد أن يكون عندك حفظك الله حماسة نحو العلم، حماسة. العلم لا يؤخذ بشيء من عدم المبالاة، لابد أن يكون عندك جد، اجتهاد، حماسة في الطلب والأخذ. يقول لك وافزع إلى الله في الدعاء، لأن من أقوى أسلحة المسلم الدعاء، أن يدعو الله أن يفهمه العلم، أن يدعو الله أن يفهمه، كما حفظكم الله سيأتي عن ابن تيمية. بل إن الله عز وجل أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول زدني علما، وقل ربي زدني علما، فأمره أن يستزيد من العلم. فيقول وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، واجعل ربك سبحانه وتعالى يرى في قلبك انكسارا وخضوعا وذلا وخشوعا بين يديه في هذا الباب، أنك صادق في طلبك للعلم، أنك صادق في طلبك للعلم. ولذلك العلماء جعلوا أسبابا باطنية وجعلوا أسبابا ظاهرية. فالذي يتكلم عنه الشيخ الآن، الذي يتكلم عنه الشيخ الآن، أسباب حفظكم الله تعالى، أسباب باطنية بينك وبين الله، أن يرى في قلبك الانكسار والخضوع وكذا وكذا، هذه بينك وبين الله. أما الأسباب الظاهرية يا طلبة العلم فقد تكلم العلماء عنها أيضا، وجعلوا شيئا من الأدوية، وجعلوا شيئا من الأدوية لمثل هذا الأمر. فمما قاله العلماء حفظكم الله في هذا، أولا التكرار، لأنه الآن عائق من العوائق عدم الفهم، حفظك الله عائق من عواقب العلم. ممكن إنسان يقول أنا سأترك الدرس. لماذا ستترك الدرس؟ يقول أنا لا أفهم شيئا في الدرس، فصار الفهم حينئذ عائقا له عن الاستمرار في العلم. ممكن إنسان يشتري كتابا، وبعد أن يشتري هذا الكتاب يذهب به إلى المكتبة مرة أخرى ويرجعه لصاحب المكتبة، يرد لماذا أرجعت الكتاب؟ يقول سبحان الله، فتحته في البيت لا أفهم أي شيء، حاولت الفهم ولم أستطع أن أفهم. فصار عدم الفهم عائقا له عن طلب العلم وعن الاستمرار في العلم. فنقول له اصبر، افزع إلى الله عز وجل، عليك بالدعاء، انكسر بين يديه، و و و إلى آخره. ثم نقول له هذه الأدوية التي ينبغي أن يكون حريصا عليها من هذا الداء، وهو عدم الفهم يا طلبة العلم. فما هو أول شيء نفع الله بكم؟ أولا قالوا التكرار، يعني أن تعيد الدرس مرة ومرات، أن تعيد القراءة مرة ومرات. ففي الإعادة بوجه عام إفادة، والإنسان قد يفتح عليه في الثانية والثالثة والرابعة ما لم يفتح عليه فيما قبلها. فأحيانا حفظكم الله تعالى، أحيانا يفتح الإنسان كتابا معينا يقرأ فيه يجد نفسه سبحان الله يعني لا يفهم. اترك الآن وتعال إليه مرة أخرى، وخذ بالأسباب، وحاول وارجع إلى من شرحه، وكذلك حاول أنت أن تجتهد حفظك الله تعالى في معرفة المعاني وكذا، فهذا يحقق لك الفهم إلى غير ذلك. إذا التكرار يا طلبة العلم. الأمر الثاني الذي ذكروه هو المراجعة، لأن كثيرا من الناس يقع في هذا الخطأ العظيم. ما هو حفظكم الله من كل سوء؟ هذا الخطأ أنه يأخذ الدرس أو يقرأ في الكتاب لمجرد السماع للدرس ولمجرد الكتابة، ثم يترك بعد ذلك. يعني هو لا يراجع هذا الدرس في بيته، لا يعيد حفظك الله تعالى مراجعة ما قرأ واستخلاص الفوائد والأمور التي يعني تعينه، لا يفعل مثل هذه الأشياء. عدم فعل هذه الأشياء يكون سببا من أسباب عدم الفهم، فالعلماء قالوا التكرار، وقالوا كذلك المراجعة، وثالثا الممارسة للعلم، أن يمارس الإنسان العلم حتى ولو كان ذلك على نطاق صغير، على نطاق ضيق، بأن يأتي على الدرس الذي فهمه أو على الرسالة التي قرأها أو الكتاب الذي قرأه ويبدأ يشرحه لغيره بما فهم، وينقل هذا، يشرحه مثلا للزوجة، يشرحه لأبنائه، يشرحه لإخوته، لأبيه، لأمه، لأصدقائه الذين هم أقل منه حفظكم الله تعالى. هذه الأمور ستعينه في ماذا؟ أولا وهو يذاكر ويحضر هذا الدرس قد تفتح له من الفهوم ما لم يكن قبله، ثم هو في أثناء الدرس قد يسأل بأسئلة، هذه الأسئلة تجعله يفهم بعض الأمور التي ما كان ليفهمها قبل ذلك، فيسأل عنها ويبحث عنها، وهذه الأمور فتفتح أمامه حفظكم الله تعالى أبوابا من الخير للفهم. وآخر أمر تحدث عنه العلماء في ذلك هو المناقشة. فالعلم من ثمراته أن يناقش، فيلتقي مجموعة من الإخوة على خير في هذا ويتناقشون في المسائل. لكن دائما نقول النقاش العلمي كما كان السلف يفعلون، يتناقشون ويخرجون على محبة وعلى خير، لا على بغض وعداء وعلى كراهة للآخر وعلى هجر للآخر. لا، لو كان الأمر هكذا لا حاجة لنا فيه، وانتصار للنفس وأنا انتصرت عليه وألزمته بالحجة لا، ليست المسألة هكذا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي، ونحن نتناقش، المهم الوصول إلى الحق. ومن قبلنا وسعهم الخلاف، فلماذا لا يسعنا هذا الخلاف؟ لماذا؟ إن كان من هم أفضل منا وسعهم الخلاف وكانوا، يعني هل رأيت مثلا يوما يسب الإمام مثلا الشافعي مثلا يسب أبا حنيفة أو يسب مالكا مثلا؟ هل رأيت أحمد مثلا يسب مثلا من قبله ويقول هجروا مذهبهم وكذا؟ قضايا التعصب ظهرت بعد ذلك في المذاهب من أناس امتلأت قلوبهم بأمراض. قضايا التعصب التي كانت موجودة، حتى إنه كان لوقت حفظكم الله تعالى لا يصلون معا، حفظكم الله، في الحرم في مكة، وكانت الصلاة، وهذا من التعصب المذهبي، من التعصب المذهبي. فكان مثلا يؤذن مثلا لصلاة العصر، مثلا أي صلاة من الصلوات لصلاة العصر، فتجدهم يقولون ماذا؟ وليتقدم الآن السادة الحنابلة لصلاة العصر، فيتقدم الإمام الحنبلي ولا يصلي وراءه إلا الحنابلة. انتهوا مثلا حفظك الله، وليتقدم الآن السادة الشافعية لصلاة العصر. ما هذا؟ ما طبعا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكل إمام على خير لا يرضى بهذا الكلام، لا يرضى بهذا الكلام، حتى كتبوا في كتبهم لا يجوز لصاحب مذهب أن يزوج ابنته من صاحب مذهب آخر إلا إذا نزله منزلة أهل الكتاب. يعني ما هذا؟ يعني نحن وصلنا إلى مرحلة من هذا هو التعصب المذموم الذي كان يذمه العلماء، هذا هو التعصب المذموم الذي يذمه العلماء. وماذا قبل هؤلاء الأئمة أن يولدوا أصلا؟ وماذا قبل أن يولدوا؟ فنحن نتكلم هنا عن المناقشة التي تؤدي إلى خير، التي تؤدي إلى خير. فهنا قال بعدها: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية، يعني صعبت عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى، كان يدعو ويقول: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك، فيجد الفتح في ذلك. وطبعا إخوة قد يذهب الذهن ويقول: طيب ألم يقرأ شيئا للسلف في هذه المسألة فيفهم؟ ابن تيمية كان يقول أمرا عجيبا، أنه في كل آية يقرأ تقريبا فيها 100 تفسير، وارجع إليه هو يقول هذا حفظك الله تعالى. يعني تخيل إلى كم التفاسير التي تقع بين يديه أولا، حفظك الله تعالى، التي تقع بين يديه أولا يقرأ فيها قبل أن يفسر هذه الآية، ومع ذلك قد تعصى عليه آية، يعني لا يستطيع أن يفهمها. لماذا؟ لأن القضية ليست في أن ينقل، هو يريد معاني، يريد أن يوصلها من تفسيرات السلف، فكانت تغلق عليه مثل هذه الأمور، وهذا قد يحدث لأي إنسان ولا عيب فيه، لكن انظر كيف كان يفعل لتفعل مثله. فهو ماذا كان يفعل؟ كان يدعو الله، يلجأ إلى الله، يفزع إلى الله، هكذا كان السلف. انظر: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وعلم آدم الأسماء كلها، فالله هو معلم آدم ومعلم إبراهيم. قال: ويا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان، فيجد الفتح في ذلك. هذا الكلام عن ابن تيمية نفسه نقله المؤلف الشيخ بكر رحمه الله، نقله عن ابن تيمية من مجموع الفتاوى. هذا الكلام أيضا حفظكم الله نقله ابن القيم عن شيخه في أعلام الموقعين، ونقله ابن عبد الهادي أيضا عن شيخه في كتابه العقود الدرية. وهذا الكلام عن ابن تيمية نستفيد منه فائدتين مهمتين. نستفيد عن ابن تيمية رحمه الله في قوله: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، نستفيد فائدتين حفظكم الله تعالى. أما الفائدة الأولى التي نستفيدها من دعائه رحمه الله تعالى، وهي التوسل بأفعال الله، التوسل بأفعال الله، وهو أمر جائز، لأن الله عز وجل هو الذي علم إبراهيم، وهو الذي فهم سليمان، وهذه أفعال لله. التعليم والإعلام والإفهام حفظك الله تعالى من أفعال الله. فيجوز للعبد أن يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بأفعال ربه، فيدعوه ويقدمها بين يدي دعائه. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية حفظكم الله أن يكون الدعاء توقيفيا. هل هذا شرط؟ فنقول حفظكم الله عدم اشتراط. هذه الفائدة، لأن البعض يقول الدعاء لابد أن يكون توقيفيا، نقول عدم اشتراط أن يكون الدعاء توقيفيا. لأن هل هذا الدعاء الآن الذي يدعو به ابن تيمية، هل هذا ثبت عن النبي؟ لم يثبت عن النبي. طب هل هذا ثبت عن أحد من الصحابة؟ لا، لم يثبت. فحينئذ نقول مثل هذه الأدعية أدعية ليست بتوقيفية، فهي جائزة كذلك حفظكم الله تعالى. وننتقل إلى الأدب الذي بعده، حيث قال الشيخ: الأمانة العلمية. الأدب الثاني والثلاثون: الأمانة العلمية. يا طلبة العلم، الأمانة العلمية، وما أدراك ما الأمانة بوجه عام؟ فهنا سيتكلم عن الأمانة العلمية، ولكن الطالب بوجه عام لابد أن يكون أمينا في كل شيء، لأننا الآن نعيش في زمان للأسف الشديد غابت فيه الأمانة. نعيش في زمن غابت فيه الأمانة، لأن الأمانة ليست فقط حفظكم الله تعالى في أن أعطيك شيئا وأقول لك مثلا أخي احفظ هذا عندك أنا مسافر إلى أن أرجع، وأرجع تعطيني هذا. فالأمانة أوسع من ذلك، الأمانة أوسع من ذلك، وفروع كثيرة. من ضمن هذه الفروع الأمانة العلمية، وهو سيحدثنا عن الأمانة العلمية. لكن اعلم حفظك الله أن الأمانة في كل شيء. صحتك أمانة، جسدك أمانة، زوجك أمانة، أبناؤك أمانة، شيخك أمانة، صديقك أمانة. يعني لو تكلمنا عن الأمانة يعني لن ننتهي. الأمانة مفهومها واسع جدا جدا جدا. النصيحة أمانة، يعني لو تكلمنا حفظك الله عن الأمانة أمر واسع جدا جدا جدا. فلا تضيع الأمانة. والأمانة تكون باختلاف الشيء المؤتمن عليه. فمثلا نضرب أمثلة. فالأمانة أولادك أمانة مثلا، فلابد أن تؤدي الأمانة. كيف؟ يعني أن تربيهم تربية صحيحة، وأن توصل لهم الحق، وأن تنصحهم، وأن تعلمهم الصواب من الخطأ. هذه أمانتك. لا عليك بعد ذلك يفعل أو لا يفعل، يؤمن لا يؤمن، هذه ليست لك أنت، إنك لا تهدي من أحببت. المهم أنك لا تقصر، لأن نوح عليه السلام لم يقصر مع ولده. إياك أن تظن أن نوح قصر مع ولده واكتشف حفظك الله على حين غفلة في النهاية فقام بدعوته، واكتشف فاستمر في الدعوة. لكن هل كان يدعوه قبل ذلك وكان يعلمه وكل شيء حفظك الله تعالى؟ لأن بعض الناس يعني يحزن وممكن يعني يحدث له من الأمور المرضية والنفسية بسبب أبنائي يا شيخ عصا، وأنا هل نصحتهم؟ علمتهم؟ بينت أن هذا حرام وكذا وكذا وكذا؟ نعم، خلاص أنت فعلت الذي عليك، لا شيء عليك. الله لا يكلفك أكثر من ذلك. الزوجة، أبوك، أمك، شيخك، طلابك، العمل الذي بين يديك أمانة تأمنك عليها صاحب العمل، يعني لو تكلمنا عن هذا الأمر لن ننتهي. العلم أمانة، العلم أمانة، والعلم لابد أن يؤدى على الوجه الذي يرضاه الله، دون تحريف ودون كتمان ودون تأويلات باطلة إلى غير ذلك. لأننا أيضا في مشكلة كبيرة جدا، في مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب، باب العلم. لأننا نجد أحيانا من يقومون ببتر النصوص. ليست القضية في السرقة العلمية أن تؤلف أنت كتابا فأنا أخذه منك وأكتب اسمي عليه، وهو الأمر أوسع من ذلك. العلم الحقيقي حفظك الله لابد أن يؤدى كما هو، يؤدى لأنك تريد به مرضاة الله رب العالمين، ليس لك فيه من غرض أن تنتصر لنفسك أو ما أشبه فتكتم ما يكون على غير مرادك أو على غير ما تستدل به. وهذا شيء نراه كثيرا، أنا أعي ما أقول، نراه كثيرا، أفهم ما أقول جيدا، نراه كثيرا. كثير للأسف الشديد في بعض المسائل يخفي أدلة على طلاب العلم، كثير للأسف الشديد يؤول النصوص على طلاب العلم وليس بتأويل صحيح، نصرة لمذهبه الذي يعني ظن أنه الحق، الذي ظن أنه الحق. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وهذه أمور لابد أن تكون راسخة عند طالب العلم، لأنه ليس من العيب أن تخطئ، لا ليس بعيب، لا يوجد أحد أصلا نسمعه أو نقرأ له على أنه معصوم. يعني أنت لو دخلت بذهنك تسمع هذا الشيخ أو تقرأ فيه كتاب معين لأحد المؤلفين وتظن من البداية أنه لا يخطئ، أصلا اعتقدت ذلك من البداية، نقول لك صحح اعتقادك، فأنت على اعتقاد غير سليم، لأن الذي ينبغي أن تعتقد فيه ذلك هو رجل واحد فقط، هو النبي محمد الذي تعتقد أنه لا يخطئ في كل ما يقول، لأنه يتلقى ذلك من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأصلا هو يتكلم ليس بالكلام البشري، إنما يتكلم بكلام أتاه من الوحي. أما غيره فكل إنسان نسمعه ونتعلم منه ونبحث وراءه، وهذا ليس بعيب. والذي يغضب من هذه الأمور اتركه، هكذا علمنا شيوخنا، الشيخ حسن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى يقول بعد أن ينتهي: ما رأيكم فيما قلت؟ هل أخطأت؟ هل يوجد شيء أنا نقلته على غير الوجه الصحيح؟ كان الشيخ عادل يقول لنا بعد كل درس منذ قديم، يقول: ابحثوا ورائي، لعلي على خطأ، لعلي وهمت، لعلي كذا. وهذا لا ينقص من قدر العالم أن يخطئ، لكن الذي ينقص من قدره أن يستمر على الخطأ بعد أن يعرف أنه قد أخطأ ويظهر له أنه قد أخطأ. يعني لو ظهر له أنه أخطأ في هذه المسألة فوجب عليه التراجع، وجب عليه الإظهار والإصلاح، لأنها أمانة، وإلا يكون قد خان الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أمانة لابد أن تؤدى. أنت تكلمت في جمع من الناس، نشرت كتابا بين الناس، وظهر لك بعد ذلك الخطأ، ارجع، بين، أظهر، لا تبالي من الناس، عليك أن تخاف الله رب العالمين، وإلا يكون عندك أيضا مشكلة كبيرة في اعتقادك نحو الخوف، يعني تجاه مسألة الخوف، لأنه لا يجوز لإنسان أن يخاف من أحد إلا الله في هذه الأمور. يعني عرفت الخطأ صحيح، لا تقول الناس ماذا سيقولون علي وكذا. وكم من إمام أخطأ ورجع عن خطأ. حتى هناك رسالة نسيت اسمها، قد أصورها لكم، تتكلم عن تراجعات العلماء فيما أخطأوا فيه، فأتى المؤلف بأخطاء العلماء وبين في أي موضع أخطأوا وفي أي موضع صححوا الخطأ. علماء أسماء كبيرة جدا، لأنه لا يوجد إنسان لا يخطئ. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، لأن أيضا في هناك مشكلة خطيرة جدا عند بعض الطلاب لا يفهمونها، ما هي هذه المسألة أيضا؟ أنه لو وجد الشيخ الذي يقرأ له في كتاب أو مثلا يسمع له درسا أخطأ فيتركه، فيتركه. وهل أنت أصلا لما جئت حفظك الله تعالى تقرأ له أو تسمع له هل كنت تظن أنه لا يخطئ؟ متى تتركه يا رجل؟ إذا ظهر له الحق ظهر وعلم أنه حق قد أخطأ فيه. لأنك ممكن تأتي تناقشني في مسألة وأنا لا أعتقد هذا، لا أعرف الأدلة التي وأرد عليها وكذا، فما زال الأمر لم يظهر خطأ، لكن أنا أتكلم عن مسألة ظهر الخطأ فيها جليا، فحينئذ يجب عليك أن ترجع. ابن تيمية يقول رحمه الله: ولو أخذنا الرجل بالخطأ والخطأين ما بقي لنا أحد. ابن تيمية يقول هذا الكلام، يعني أنت لو تريد ألا تجد شيخا، أن تجد شيخا، تريد أن تجد شيخا بلا خطأ، لا يوجد. الصحابة أخطأوا في بعض المسائل الفقهية، لا مشكلة في ذلك حفظك الله تعالى. فإذا أردت أن تجد شيخا ليس عندهم الخطأ لا يوجد، ولو تركت الشيخ من أجل الخطأ والخطأين لن يبقى لك أحد. هذا كلام ابن تيمية حفظكم الله تعالى. فمن الذي يتكلم في الدين وليس عنده خطأ؟ لكن إذا علمت الخطأ فمن الأمانة العلمية أن ترجع عن هذا الخطأ، ولا يضرك بل هذا يرفعك، تقول اللهم بارك، هذا رجل رجع، يعني لما يعلم الحق يرجع إليه، اللهم بارك، هذا جيد، ليست بمشكلة. لكن هنا الأمانة كما قلنا أمر عام، لكنه هنا سيتكلم عنها من ناحية العلم، من ناحية ماذا؟ العلم. وهنا يعني أتردد في شيء لا أريد أن أدخل فيه، ولكن أنصحكم حفظكم الله تعالى بقراءة رسالة، وهي يعني الحمد لله إذا لم تكن عندك تستطيع يعني أن تشتريها، موجودة حفظك الله تعالى على الشبكة العنكبوتية، وتستطيع أن يعني أن تحملها على حاسوبك وأن تقرأها، ستستفيد منها. اسمها ماذا؟ بدلا من أن أقرأها عليكم وأن نطيل يعني عليكم، اسمها الطريقات العلمية وأحكامها الفقهية للدكتور مردي العندي. هي رسالة طيبة ورسالة صغيرة، يعني ليست بكبيرة، يعني تقريبا في 40 ورقة، رسالة صغيرة جدا، يعني أنت تقدر في ساعة واحدة إن شاء الله تعالى أن تقوم بقراءتها. السرقات العلمية وأحكامها الفقهية للدكتور مردي العنزي، لأن السرقة العلمية من أخطر ما يكون عندنا اليوم، يعني في زماننا الآن الذي نحيا فيه هذا العصر الحديث، حدث عن السرقة العلمية ولا حرج. تجد في كل أمر حفظك الله من كل سوء، في كل مسألة، لا أقول لك في كل فن، في كل مسألة 20 كتابا 50 كتابا، وكل واحد ينقل من الآخر، بل بعضهم يتجرأ حفظكم الله تعالى ويأخذ فصولا كاملة، بل بعضهم يتجرأ أكثر من ذلك ويأخذ الكتاب ويكتب عليه اسمه، فقط يفعل بعض التعديلات، يعني يحذف منه بعض النصوص، يقدم فصل على فصل إلى غير ذلك، وهو لما تنظر حفظك الله، وهذا الذي أكثر المكتبة، وهذا من علامات القيامة، ما هو النبي من ضمن العلامات التي قالها عن العلامات الصغرى فشو القلم، حفظك الله، أن الإنسان الكتب والمؤلفات تقصر جدا جدا جدا بين الناس. لماذا كل هذا؟ لو يوجد أحد أغنانا ببحث علمي متين يكفينا، ممكن تحدث له استدراكات ما أشبه، لكن تجد نفس البحث 20 ناس من آخر وفي 20 مكتبة مختلفة، ولما تفتح الكتب تجد هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. ما هذا؟ ولماذا؟ سرقات علمية. وهذه الأمور تظهر جدا جلية جدا لمن يجتهد في الطلب. يعني أضرب لك مثالا، مثلا أنت ستشرح مثلا أصول أهل السنة والجماعة، مثلا أصول أهل السنة أو رسالة أصول السنة مثلا للإمام أحمد، رسالة أصول السنة للإمام أحمد، فتأتي مثلا تبحث حفظك الله في الشروحات، تبحث في الشروحات، لا أحدثك أنك تجتهد وتبحث عن كلام الإمام أحمد وتبحث عن طلاب الإمام أحمد ماذا قالوا في هذا الكلام وسألوا الإمام في سؤالاتهم للإمام وكذا، بحيث تأتينا بالزبد ممن أقرب الناس إلى الإمام أحمد، لا أحدثك أنك تسمع للمعاصرين حفظك الله تعالى. فتأتي وتفتح الشروحات أمامك، تجد هذا وهذا وهذا، إلا من نذر يسير، إلا من نذر يسير حفظك الله. طب لماذا؟ ولماذا تسقلون طلاب العلم بمثل هذا؟ كل إنسان يسرق عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يسرق عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله سأذكر لكم أسباب التأليف. العلماء ذكروا أسبابا للتأليف، يعني ليس كل إنسان يمسك القلم ويؤلف رسالة في شيء ما، لا، التأليف له إيه؟ له أسباب. ومن الذين تكلموا عن ذلك ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية، وكان العلماء دائما في مقدمات الكتب والرسائل يذكرون سبب التأليف، يعني لماذا ألف هذه الرسالة، لماذا ألف هذه الرسالة. ليس التأليف لمجرد التأليف، هيا وليد افعل شرحا على الأجرومية، طيب لماذا؟ يعني يقول لك شرح للأجرومية، يا رجل ده أنت لو نزلت المكتبات ستجد ألف، دعك من المسموع، أنا أتكلم عن المكتوب، ألف شرح للأجرومية. أنا بقى ماذا سآتي؟ يعني ما الجديد الذي سآتي به؟ لو وجدت طريقة للشرح والإيصال مختلفة هذا شيء آخر، لكن كمعلومات مئات من الشروحات لهذا المتن الصويب، أنا بقى لكي أؤلف 101. لماذا تسقل الطلاب بهذا؟ لماذا تسقل؟ التأليف له أسباب. والعجيب والغريب قضية ماذا؟ قضية السرقة. والأعجب عندي من ذلك، والأعجب عندي من ذلك منعه من تدريس الكتاب أو من قراءة الكتاب على أحد، هذا أعجب العجاب في هذا الباب. يقول لك شيخ هذا الكتاب أنا ألفته، لا يجوز لك أن تقرأه على الإخوة، شيخ لا يجوز لك أن تدرسه على الإخوة، لابد أن تستأذنني. ما هذا يعني؟ أنت بقى إن شاء الله نسألك سؤالا جميلا، من أين جئت بهذا العلم؟ يعني أنت الآن كتبت لنا تعريف الفاعل وكتبت لنا أقسام الفاعل وضربت أمثلة من القرآن والسنة، لا أقول لك من رأسك، من أين أتيت بهذا الكلام؟ هل استأذنت؟ لو جئت وقلت لي جئت به من رأسي أقول لك خذ كتابك وامشي من هنا. لماذا؟ لأن العلم ليس من الرأس. فرق بين العلم والإفهام. الإفهام تفهمني بطريقتك، هذا حق، طريقة الأسلوب، لكن العلم كعلم أن من أين أخذته؟ العلم نقل، لابد أن تنقل عن من قبلك العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان كما قال ابن القيم رحمه الله. فمن أين أنت أتيت بهذا؟ لو أتيت به من كتب الآخرين فهل استأذنتهم أيضا؟ يقول لك أنا جمعت، هل استأذنتهم في ذلك؟ لم تستأذن، إذا ليس هذا من حقك، ليس هذا من حقك. نحن لا نتكلم عن التجارة في الكتب، لا هذا لا يجوز، لكن أنا أتكلم عن عدم الإذن بالتدريس، ليس من حقك. أي علم أعطيك إياه مكتوبا كان أو مسموعا بصه في الناس، علمه للناس، بصه في الناس وعلمه للناس، لكن قضية أن أقول لك أخي لا يجوز لك أن تقوم بالتسجيل، لا يجوز لك أن تقوم بالتدريس، لا يجوز لك بقراءة هذا الكتاب على الإخوة، لا يجوز لك أقصى شيء أن أقول لك لا يجوز لك أن تصور كتابي وتقوم ببيعه للناس. صح هذا حقه. جميل، جزاك الله خير. جميل، هذا جيد حقك، لكن لا تقول لي وأنا اشتريته. العجيب أن بعضهم تشتري منه الكتاب وتدرسه عليه وتدفع له نقودا في ذلك، وفي النهاية يقول لك هذا العلم لك أنت لا تخرجه. ما هذا؟ ومن قال ومن أفهمك هذا؟ من أين تفهم هذه الأمور؟ العلم ناقل، لابد أصلا أن ينقل. أعرف أنها تجارة، أنا لا أتكلم عن، أعرف أنها تجارة، العلم في هذا الزمان صار تجارة. أنا أعرف هذا جيدا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. والعلماء لم يمنعوا الكسب من العلم، لا، والعلماء قعدوا وقالوا الاكتساب لا يمنع الاحتساب، يعني وأنت تكتسب احتسب الأجر عند الله، أنك تعلم فتريد الأجر والثواب عند الله. ولكن ولذلك حتى من يكتسبون من هذه الأمور، فمن أين يكتسبون؟ يكتسب على الجهد والوقت، الوقت الذي يقطعه للتعليم والجهد الذي يبذله في التحضير، في التحضير والأداء إلى غير هذه الأمور، حفظكم الله، لا على العلم كعلم. أصلا العلم أصلا لا يثقل بمال، العلم مهما دفع الطالب في العلم لا يساوي شيئا بالنسبة إلى العلم. العلم أثمن ما في الوجود، أغلى من الذهب وأغلى من الطعام وأغلى من الملابس والشراب والمسكن. هل يوجد شيء أصلا يساوي العلم؟ لا يوجد. العلم تحيا به القلوب، لكن الأموال تحيا بها الأبدان. بدنك تريد مسكن، أنت ماذا تفعل بالمال؟ تسكن، تركب، تأكل، تشرب، هذه الأمور لبدنك، لكن العلم لقلبك، فلا يقدر بثمن. لكن العلماء أجازوا مثل هذه الأمور حفظكم الله. فإذا لابد وأن تعرف أن العلم أمانة، فهو سيكلمك عن هذا فيقول الأمانة العلمية، فيقول لك يجب على طالب العلم طائق التحلي بالأمانة العلمية بالطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. يجب على طالب العلم الذي يطلبه ويبذل فيه طائق التحلي بالأمانة، يعني أن تكون وصلت إلى الغاية في هذه النقطة، بهذه الصفة، بهذا الأدب. الشيء الفائق هو الشيء الجيد في كل شيء، تقول فاق إخوانه في التعلم، فاق يعني صار حفظك الله متقدما عليهم. فأنت لابد في الأمانة أن تكون على شيء عظيم، في الأمانة العلمية. واعلم أنك مسؤول بين يدي الله يوم القيامة عن ذلك. ربنا يقول في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الأمور يوم القيامة أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا من الأمانات، وهذا من الأمانات. أنت رضيت أن تتحمل، فكذلك أن تكون أمينا في التحمل وأمينا في الأداء. فيقول لك تتحلى، تتزين بالأمانة العلمية في ماذا؟ في الطلب، في طلبك للعلم تكون أمينا. ومن أعظم الأمانات يا طلبة العلم في الطلب النصح، النصح، لأننا نعيش في زمن عجيب. ما معنى ذلك؟ يعني يجلس في وجهك ويبتسم لك وهو يتكلم ويطعن فيك في ظهرك. أين الأمانة؟ ترى خطأ علي؟ تعال وانصحني، تعال وتكلم معي، هذه الأمانة، لأنك الآن تطلب على يدي. إذا لابد من أن تقوم بنصحي إذا رأيت، ولا يعيبك ولا يجوز لك أن تتذرع وأن تقول أنا تحرجت من هذا. لا، أنا ما قلت لك لما كنا نتكلم مع مشايخنا في أي مسألة لا نتكلم معهم إلا على امتراض فقط، تتحين الوقت حفظك الله أن تكون معه وحدك أو في الهاتف أو ما أشبه، هذه الأمانة حفظك الله تعالى. من الأمانة أيضا في الطلب أن تأخذ العلم على الطريقة الصحيحة، أن تتدرج في العلم، أن تتدرج في العلم. فيقولون في الطلب والتحمل، وهذا من باب عطف الإيه؟ البيان أو المترادفات. فالطلب هو التحمل، ثم قال والعمل، يعني أن تعمل بعلمك إلا أن يكون لك من عذر في شيء ما، إلا أن يكون لك من عذر في شيء ما. فهذه مسألة أخرى، يعني أنت تعلم الناس مثلا أن الصوم واجب وأنهم لابد أن يصوموا، ولكن أنت مريض والطبيب يمنعك من الصوم، فلا يقال انظر هو لا يعمل بعلمي. لا، ليس هذا، لأنه هنا معذور، هو مريض، هو مريض والطبيب قال له لا تصم، وإلا هذا سيكون خطرا على حياتك، عنده مرض في القلب أو عنده مرض في الكبد أو كذا أو كذا أو كذا. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. لا تقول انظر هو يترك ما يقوله للناس. هل سألته؟ هل تكلمت معه بأدب واحترام؟ شيخ رأيتك يوما في رمضان يعني كنت في البيت وشربت الماء، وما هذا شيخ، ويعني أريد أن أفهم حتى أزيل الشبهة عن نفسي، فيخبرك، فلا تظن فيه السوء ولا تنشر عنه السوء، لأنه سيحاسبك يوم القيامة على مثل هذا. فأنت أصلا لم تحسن الظن بداية، من البداية لم تحسن الظن بداية. فيقولون والبلاغ، يعني في الآداء، ولذلك عطف عليها الآداء، البلاغ يعني في بلاغ العلم، أن تكون أمينا في الآداء. وهذا أخطر ما نراه، أخطر ما نراه، قضية الآداء والبلاغ، الأمانة في الآداء والبلاغ. ما يضرك أن تنقل عن أهل العلم؟ ما يضرك في ذلك؟ سبحان الله، تريد ماذا يعني؟ انقل عن أهل العلم. كان الشيخ عادل منذ أيام يعني يشرح لنا شيئا فيقول وهم يخفون ذلك عن عمد، يعني في مسألة من المسائل، حتى هذا الله الأمر مسجل يعني مبثوث مبثوث، كلام ابن تيمية في مسائل معينة يخفونه لا يريدون إظهاره. أنا أقول لك مسائل كثيرة، أنا أعرف مسائل كثيرة جدا يخفونها، بعض الناس يخفونها، لماذا؟ لنصرة مذهبه. ولما تظهر له هذا وتوصل له هذا الكلام، يعني الله المستعان، ما هو اترك هذا وإيش هذا، ما هذا، اترك هذا، لا تبالون بهذا، لا، العلم ليس بها كذا. هب أني رجل مبتدع وأنشر بين الناس بدعة، أليس من الواجب عليك أيها العالم أن ترد على بدعتي؟ أليس من الأمانة في العلم أن ترد؟ هب أني مبتدع وأظهر للناس بدعة وعندي الشبهات على هذه البدعة، ألم تقولوا لنا العلم رحم بين أهلي؟ ألم تعلموننا العلم أخذ وعطاء؟ فأين أنتم من هذا؟ لا تخف من أي مخلوق أيا كان من هو، احترم وتأدب وأحسن الظن وادعو له بالخير، لكن لا تخف منه. لو كان الخوف في قلبك من مخلوق أيا كان من هو، صحح اعتقادك في قلبك، لأننا نسمع هذا كثيرا ورأيناه كثيرا في حياتنا، تقول له كذا والدليل كذا، لا لا، ولكن الشيخ فلان قال، الشيخ فلان، وما هذا يعني؟ أنت تخاف أو تخوفني؟ ما هو هذا الذي نقول عنه الإرهاب الفكري، إرهاب، ما هو هذا إرهاب، أنت إرهابي بهذا، إرهابي بمعنى الكلمة، تخوفني، لا تخوفني أخي، لو كنت صادقا لاتبعت الدليل ولذهبت إلى هذا الرجل وقلت له يا شيخ يوجد دليل يقول كذا، فكيف نوجهه؟ بأدب واحترام، ماذا في هذا وكذا وكذا، ونتناقش بعلم وبأدب وباحترام، نريد الوصول إلى الحق، مرادك دائما يكون الحق، مرادك دائما يكون أن تصل إلى الحق أيا ما كان الحق، حتى لو كان على خلاف ما أنت عليه. تقول أنا رجعت، وكم رأينا من عالم كبير يرجع، وآخر من سمعته رجع في مسألة من المسائل كان الشيخ عبيد الجابري رحمه الله، وله صوتية مبسوسة نبثها دائما بين الإخوة لنعلمهم الآداب في هذا الأمر، وهو يقول: أشهدكم أيها الإخوة والطلاب أني رجعت عن مسألة تكفير ترك الصلاة، فترك الصلاة عندي ليس بكافي. وهو يرجع علانية أمام كل الطلاب في هذه المسألة بعد أن ظهر له الحق والأدلة وكذا وكذا في هذا الأمر، ويرجع أمام كل الناس عن هذا الأمر. يأتي أحد الطلاب في الجامعة الإسلامية يحدثنا أول أمس حفظكم الله، يقول يعني دخل المدرس الذي يدرسنا في الجامعة يقول: وقد أجمع العلماء على تكفير ترك الصلاة. أين الأمانة العلمية؟ قل أنا أرجح تكفير ترك الصلاة، هذه مسألة أنت ترجحها، لا تقول إجماع. أين الأمانة العلمية في النقل؟ أين الأمانة العلمية في النقل؟ تقول للناس إجماع. إجماع ماذا يا رجل؟ ده جماهير أهل العلم على خلاف الذي تقول. ده الذين قالوا ترك الصلاة كافر قلة، عدد قليل. الذين قالوا ترك الصلاة كافر هذا عدد قليل. الجماهير تقول ليس بكافر، تأتي تقول هذا إجماع. يعني سبحان الله العظيم، ما هذا؟ أين الأمانة العلمية؟ أين؟ يأتي بعض الإخوة يقول: أنا حزين منك، جزاك الله خير، ماذا فعلت لك؟ لا، أنت تقول للإخوة أقوال وأشياء، يعني أنت لا تعرف الطلاب وماذا قلت. لا، أنت تقول مثلا أن سمعتك تدرس المسألة وتقول ترك الصلاة على خلاف بين أهل العلم، هل هو كافر أو لا؟ لا تقول هذا للإخوة. ماذا أقول؟ لا، الإخوة لو علموا ذلك ممكن يتركون الصلاة. ما هذا؟ ولماذا تظن السوء بالإخوة؟ ولماذا تريد أن نكتم العلم؟ وهل العلماء لما قالوا ترك الصلاة ليس بكافر كانوا يقولون للناس: يا أيها الناس، يا أيها العوام، ترك الصلاة ليس بكافر، اتركوا الصلاة؟ ما هذا الفهم؟ ومن أين يؤتى به ويضغط عليك ويرهبك ويخوفك؟ من كان صادقا لا يخاف إلا الله. ولنا في الشيخ الألباني وفي ابن تيمية، في الاثنين هذين بالذات لأنهم يعني قابلوا من المحن الكثير والكثير والكثير. ابن تيمية في زمانه حتى أنه كان يسجن، يوضع في السجن من أجل أنه يجتهد في بعض المسائل، ليست العقيدة، الفقه، يجتهد ويقولون لو أنت تخالف المذاهب الأربعة، وأنت تخالف الشيخ فلان قاضي القضاء، وأنت تخالف فلان، ويضعونه في السجن لكي يرجع عن هذا الكلام. انظروا إلى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كم حورب وكم أوذي وكم سب من أجل أن يرجع عن بعض المسائل التي تكلم فيه، وفي النهاية ذكرهم يبقى لأن الله هو الذي يجعل من هؤلاء أئمة، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الله الذي يجعلهم أئمة وليس الناس، وفي النهاية هم سيلقون الله. لابد أن تكون خائفا من لقاء الله لما يقول لك: لماذا لم تقل الحق؟ خفت من الشيخ فلان سيحذر مني ويقول اتركوا فلان، وما هذا الكلام؟ ده أنت عندك مشكلة في قلبك، في الاعتقاد، لابد أن تصححها. يقول لك هنا: فإن فلاح الأمة، وهنا بقى سينقل من رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضر حسين، نص يعني من النصوص الطيبة جدا، من النصوص الطيبة جدا، فيقول: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها. هذه الأمة لكي تكون فالحة وناجية وفائزة لابد وأن تصلح بالعمل، فيقول: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها. يعني لكي تعمل لابد أن تعمل على علم صحيح، وصحة علومها في أن يكون رجالها الذين يحملون هذا العلم ويوصلون اسمع أمناء. أمناء لابد لكي تعمل أن تعمل على علم، وهذا العلم الذي ستعمل به يكون قد أدي إليك بأمانة، لأنه لو لم يؤد إليك بأمانة لن يكون صحيحا، لن يكون صحيحا، وحينئذ لن تعمل على وجه صحيح يرضاه الله، فكأنك لم تعمل، فضاعت الأمة، فضاعت الأمة. فاسمع حفظك الله ماذا يقول: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، أن تكون العلوم صحيحة، وصحة علومها في أن يكون رجالها، رجال هذه الأمة، أمناء فيما يروون أو يصفون. فيما يروون يعني فيما ينقلون من علم، فيما يصفون يعني فيما يشرحون ويفهمون الناس. انظر حفظك الله تعالى لهذه الكلمات التي ينبغي أن تكتب بماء الذهب للناس، فيقول: فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة. القرحة المراد بها هنا المرض، يعني أنت أصبت العلم بمرض، تكون قد أصبت العلم بمرض، حتى يوجد مرض عند الأطباء اسمه مرض القرحة، معروف في مصر وهكذا والدول، اسمه قرحة المعدة، معدة يكون فيها قرحة، أو حتى أحيانا تصاب يصاب الإنسان في الظاهر على الجلد بقرحة، يكونون قرحة وقرحة، يعني أشياء تظهر في الجلد حفظكم الله تعالى، مرض. فتخيل أن المعلم، أن الأستاذ، أن الشيخ ليس بأمين في توصيله للعلم، ليس بأمين في توصيله للعلم، تخيل أنه يخطئ ولا يرجع في هذا، كيف هذا؟ ما هو أسباب الخطأ كثير، أنت ممكن تخطئ عن غير علم، ممكن مثلا يكون عندك سبق لسان، تكلمت بشيء مثلا وعقلك ذهل فنبهت على ذلك، إخوة جزاكم الله خيرا أنا قلت بالدرس الماضي كلمة كذا وهذا خطأ مني، ما المشكلة يعني؟ ما المشكلة؟ ممكن تشرح شيء وعقلك يغلق فتخطئ، ما المشكلة أن ترجع وتقول إخوة عندي خطأ أنا وأنا أشرح لكم قلت كذا وهذا خطأ، أنا لا أدري كيف قلت هذا لكن هذا خطأ مني. أين العيب؟ أن تتمادى في الخطأ أو أن تعرف الخطأ ولا ترجع عنه وأن توضحه وأن تصلح وتبين للناس، خف ربك سبحانه وتعالى في هذه الأمور، وهذه الأشياء من أخطر ما يكون. فيقول حفظك الله هنا: فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. انظر، حجر عثرة، ما هو حجر العثرة؟ حجر العثرة يعني عائق، يعني أنت مثلا الأصل أنك تمشي بالطريق وأن يكون الطريق ممهدا أمامك، يعني لا توجد فيه عوائق، فأنا جئت بحجر ووضعته أمامك، فأنا الآن لماذا؟ لكي أجعلك تتعثر، فيقولون هذا اسمه حجر عثرة. وهذه يعني حفظكم الله كناية عن العقبة التي توضع في الطريق، كلمة عند العرب تستعمل من باب الكناية عن العقبة التي توضع في الطريق يا طلبة العلم. فيقول الشيخ: ووضع في سبيل، يعني من تحدث في العلم بغير أمانة، وكلمة الأمانة كما قلنا عامة، يعني تعالى إلى كثير من الأمور بخطأ، بكتم للعلم، يعني قل ما شئت حفظك الله تعالى، لا نريد أن يعني أن نتكلم، أن تتكلم بغير علم في مسألة ما و يعني أشياء، يعني الله المستعان وعليه التكلان. والعجيب والغريب أنهم يصدون باب المناقشة، هذا عجيب وغريب، ولو كان صادقا لناقش، لأن القضية ليست في ليس من المهم أن أنتصر، أنا المهم أن أعرف الحق وأن أصل إلى الحق. وحتى تقول للطالب يأتيك ويقول أنت تقول بكذا وكذا وكذا، نعم جيد، ما المشكلة يعني أنا جئت بكلام من عندي أو هذا اللي قام على أدلة وقال به السلف، نعم ولكن كذا لا بأس، خذ لشيخك هذا الكلام واذهب إليه وقل له من فضلك أريد أن أفهم هذا الكلام، هب أني مبتدع، قل له رجل مبتدع وعنده شبهات يعني يأتي علينا ويقول لنا هذه الشبهات، أجب يا شيخ عن هذه الشبهات، أتركوا هذا ولا تضيعوا أوقاتكم. والذي يقول مثل هذا الكلام اعلم أنه ليس بأمين على الطلاب. أقول لك بكل صدق أيا كان من هو الذي يقول مثل هذا لطلابي ليس بأمين على الطلاب، إنما واجبه أن يأتي بهذا الكلام وأن يرد عليه وأن يوضح من كلام السلف أن هذه شبهات وكذا وكذا وكذا وكذا، من كلام السلف ليس من كلامه هو كما يفعلون الآن نسأل الله السلامة من رؤوسهم هم، لا من كلام السلف. الفاصل بيننا وبين أي إنسان هو كلام السلف بعد الأدلة، فنرجع إلى فهم السلف، وهذا الذي يميزنا عن كل أهل البدع. ما هو كل مبتدع سيقول لك قال الله قال رسول الله، تعال إلى الخوارج إلى الجهمية إلى الأشاعرة إلى المعتزلة إلى الصوفية في كل باب يقول لك قال الله وقال رسول الله، جميل، ولكن من أين هذا الفهم؟ أنت تفهم على رأسك أنت. نحن نريد فهم السلف، ولماذا دائما نقول بفهم السلف الصالح حتى لا يأتي أحد ويقول لنا قال الله وقال رسول الله ويلبس على الناس فيقول لك هنا لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأثنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة. انظر إلى ما يقول لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأثنى فضيلة، أثنى فضيلة يعني أعلى فضيلة، الشيء الثني العالي حفظك الله، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا. سبحان الله، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون تحرج حفظك الله يعني خرج من الحرج، والحرج يعني الضيق، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا، ليس عندهم حرج في ذلك، بل بعضهم أقسم بالله ودون ذكر أسماء يكذبون على المشايخ، أقسم بالله يكذبون على المشايخ، وأنا أعي ما أقول جيدا وبالأدلة عندي على هذه الأمور، لكن دون يعني تفاصيل، يكذبون على المشايخ ويقولون الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا، الشيخ العثيمين كان يقول بكذا وابن باز وكذا، من أين هذا؟ وأحيانا يبطرون النصوص ويعني يحذفون بعض الكلام حفظك الله، وأين الأمانة العلمية؟ أين الأمانة العلمية؟ وبعضهم من أجل أن يتصدر يكذب يقول لك زكاني الشيخ فلان، الشيخ العثيمين زكاني، جميل، نفع الله بك، أين يعني، هل كتب لك ورقة؟ هل كان هذا في شهود الطلاب؟ هل هذا مثلا مسموع في صوتية؟ لا، بيني وبينهم مشافهة، بيني وبينهم، لو فتحنا هذا الباب سأقول لك زكاني ابن تيمية في المنام. يا رجل حتى وإن لم تزك وتكلمت بالعلم يحكم عليك علمك ويحكم عليك أهل العلم، ويحكم عليك أهل العلم. نرى العجب العجاب في هذه الأبواب، لا توجد أمانة إلا عند من رحم الله، إلا عند من رحم الله. فيقول هنا حفظكم الله: فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، يعني يفهموا الناس بما لم يعلموه. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال. هنا بقى سيبين لك مسألة في قضية مصطلح الحديث ما يسمى بعلم الجرح والتعديل، فيقول لك: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم. الجهابذة جمع جهبذ، والجهبذ هو العالم الكبير الراسخ في علمه، إلى نقد الرجال وتمييز قضية بقى الجرح والتعديل، من يصرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم. لأنك أحيانا تجد وأنت تقرأ حفظك الله تعالى من يصرف في القول حفظك الله، ده أحيانا كنا نجد أئمة في كتب الجرح والتعديل يأتي على إمام من الأئمة كبير في العلم يقول لا نعرفه، ويقول لك أحيانا ليس بشيء. ماذا؟ ماذا يا رجل؟ ليس بشيء الإمام فول. لا نريد، يعني سيأتي إن شاء الله ذكر أمثلة على هذا في موضعي، لكن هل هذه أمانة؟ هل هذه أمانة؟ طبعا هم بشر، يعني أحيانا الإنسان يعني تأخذه البشرية في قلبه شيء نحو هذا الرجل أو ما أشبه، لكن الأمانة لابد منها، الأمانة لابد منها في كل صغيرة وكبيرة تتحلى بالأمانة. تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال كلمة عظيمة في القرآن لابد دائما أن تنتبه إليها، ما هي؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، شنآن قوم يعني بغضكم لقوم، ألا تعدلوا يعني ألا تعدل مع هذا الرجل، اعدلوا، انظر ينهاك ويأمرك. جاء أخي عبد الله مثلا وأنا بيني وبينه خلاف، تخاصمت معه وهو طالب علم، لكن مثلا جاء أخي يسألني عنه، أخونا عبد الله هل هو جيد في الطلب والعلم وهكذا، أنا بقى يعني حدث بيني وبينه، لا أتركه، هذا لا يعلم شيئا وأصلا هو جاهل وهو فيه وفيه ولا يدري. وأقول لك يا شيخ تذكر قول الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. هذا الرجل أنت كنت تقول عنه منذ أيام هو من أفضل طلاب العلم، كنت تقول هو من أفضل طلاب العلم، وهو رجل يجتهد، وفي أيام قليلة تغير وصار من أفضل طلاب العلم إلى تركوه ولا يعرف شيئا وهو كذا، وهو يعني ذهب العلم في هذه الأيام. ماذا أكل وماذا شرب ليذهب العلم يعني من الرأس؟ ما فهمت يعني في هذه الأيام القليلة. كن مع الله، خف ربك سبحانه وتعالى، واعلم أنك ستلقاه غدا. هذا هو العلم النافع الذي يؤثر فيك، ليس في الظاهر إخوة، العلم النافع في القلب والذي تظهر آثاره في الأقوال والأفعال، وبالذات في وقت الشدة ليس في وقت السعة. انتبهوا لهذه الأمور، لأن البعض يظن أن العلم النافع موجود فقط في الظاهر، هو يبكي عندما يصلي بالناس وكذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وهو في الحقيقة لما تنظر إليه في الأمور الحقيقية لا تجد خوفا من الله عز وجل، ويظلم الناس بأقواله وأفعاله يعني لا نريد أن نتكلم في هذا الباب لأن النفس تضيق من هذا. المهم أن تخاف الله، هذا هو المهم. إلقى ربك سبحانه وتعالى، لن ينفعك أحد، إلقى ربك سبحانه وتعالى وأنت على خير وسليم الصدر، كل ما يكون في ميزان حسناتك. فيقول هنا حفظك الله: وتمييز من يصرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، يعني تكلم بقدر ما تعلم فقط، فقط في كل شيء إخوة، وليس العلم في كل شيء. جاء أخ يسألك عن أخت معينة وأنت تعرفها، وهي من حيك، تعيش في حيك مثلا، أتزوجها؟ هل هي امرأة صالحة؟ تعرف عنها الخير؟ كذا وكذا، كن صادق في كل الكلام الذي ستقوله، أكون صادقا معه في كل الكلام. هل تعرف الشيخ فلان؟ أطلب عليه العلم، هل أستفيد منه وكذا وكذا، تكون صادقا فيما تنصح به. في كل صغيرة وكبيرة تذكر اعدلوا هو أقرب للتقوى. يقول حفظك الله: حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو ربحان أحدهما على الآخر. فأنت وأنت تقرأ صرت تعرف من الصادق ومن الكاذب، صارت الأمور جلية لك. يقول: أو احتمالهما على سواء. وهنا نقف إن شاء الله تعالى لنكمل ما سيقوله لنا حفظكم الله تعالى بعد من الصدق وغير ذلك من الأمور التي يتحلى بها طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.